الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة حور الفهامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله. عندنا طائفة من الأسئلة: ما هي صورة المسألة؟ وما دلالة هذه القيود التي قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى؟ وما دليل التحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟ وما دليل هذه القيود التي ذكرها؟ وما المراد بالصحراء؟ وما ضابط الحائل في قوله بلا حائل؟ طيب، أولا الكلام عن صورة المسألة. صورة المسألة واضحة: الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، فيحرم عليه أن يستقبل القبلة، أن يكون مواجها للقبلة أثناء قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة يحرم أن يكون مواجها للقبلة، أو أن يكون مستدبرا للقبلة، هذا يحرم حال قضاء الحاجة إذا كان في الصحراء في غير البنيان يعني، ولم يكن هناك حائل بينه وبين القبلة. يبقى هذه هي صورة المسألة. طيب، تعالى نتكلم عن هذه القيود التي قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المصنف قال: يحرم. هذا هو الحكم التكليفي، أنه الحكم هو الحرمة، يحرم، هذا هو الحكم التكليفي. استقبال القبلة واستدبارها، هذا هو المحكوم عليه. ما الذي يحرم؟ استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، خرج ما كان في البنيان ونحو ذلك. يعني هذا الضابط وهذا القيد الذي قد ذكره المصنف وتذكره الفقهاء، هذا يدل على أن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة إن كان في البنيان في غير الصحراء في غير الفضاء، فحينئذ لا يدخل تحت الإيه؟ تحت هذا الحكم اللي هو الإيه؟ اللي هو الحرمة. يبقى يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، فخرج ما كان في البنيان ونحو ذلك بلا حائل. نقول هذا قيد للتحريم في الصحراء، هذا قيد لتحريم استقبال القبلة واستدبارها في إيه؟ في الصحراء. يبقى لكي يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ينبغي أن يكون هذا بلا حائل، فإن كان بحائل استقبل القبلة ولكن هناك حائل أمامه، استدبر القبلة ولكن هناك حائل خلفه، فحينئذ لا يحرم. يبقى هذا قيد للتحريم، هذا قيد للتحريم بلا حائل. ويكفي إرخاء ذيله، أي ذيل الثوب، ذيل الثوب طرف الثوب، يعني ذيل الثوب يصلح أن يكون حائلا، فهذا بيان لما يصلح أن يكون حائلا. يبقى ويكفي إرخاء ذيله، هذا بيان لما يصلح أن يكون إيه؟ أن يكون حائلا. فهذه صورة المسألة، وهذا تحليل كلام المصنف رحمه الله تعالى. السؤال الثاني: ما دليل التحريم؟ ما دليل تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل أثناء قضاء الحاجة؟ نقول: قال الشارح رحمه الله تعالى. ومن هو الشارح؟ الشارح وصاحب الشرح الكبير على المقنع، هو مين؟ ابن أبي عمر ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته، يبقى أثناء قضاء الحاجة، إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا قد رواه الإمام مسلم. وقال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كشاف القناع لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال: ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك، فصينت عن ذلك. طب قد يقول قائل: لماذا لم نحمل ذلك النهي على التنزيه، لأن هذا من جملة الآداب؟ نقول: هذا يعني هذا إن كان من جملة الآداب فإنه يدخل مع الأدب معنى آخر شرعي هام جدا، هو تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى هذا يدخل مع الآداب معنى آخر شرعي، وهو تعظيم رب العالمين جل وعلا وإجلاله سبحانه وتعالى. فيبقى هذا الحكم ليس متعلقا، فليس حكما من باب الآداب المحضة، هذا ليس من باب الآداب المحضة، لكن هذا من باب إجلال الله في قلب الإنسان وتعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى وتعظيم هذه القبلة التي يستقبلها، أثناء صلاته وأثناء دعائه وأثناء توجهه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا ليس من الآداب المحضة، فبالتالي النهي حينئذ على وجهه على التحريم وليس على الكراهة. السؤال الثالث: ما دليل القيود التي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة؟ نقول: قال الشارح رحمه الله تعالى: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. يبقى خلاص هذا هو النهي الذي قد تكلمنا عنه. قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. يبقى حينئذ وقع إيه؟ وقع نوع تعارض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم رأوه قد فعله، هذا قد يشعر بالنسخ، صحيح؟ طيب، قال أيضا الشارح: روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة. يبقى هو صعد فوق بيت حفصة رضي الله عنها، طبعا هذه حجرة السيدة حفصة رضي الله عنها، وكان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني رآه يقضي حاجته، وهو يعني ما الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء الحاجة؟ قال: مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا متفق عليه. يبقى إذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يستقبل القبلة ببول، ورؤيا صلى الله عليه وسلم وهو يستدبر القبلة أثناء قضاء الحاجة، وهذا متفق عليه. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ أو قد فعلوها؟ هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلوا بمقعدتي القبلة. ومقصود بمقعدتي، مقصود بالمقعدة مقصود موضع قضاء الحاجة الذي يقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. استقبلوا بمقعدة القبلة. وهذا رواه أصحاب السنن. يبقى حينئذ الآن وقع بين أيدينا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله صلى الله عليه وسلم، بل أيضا هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلوا بمقعدة القبلة. يبقى هذا التعارض ينبغي أن نوجهه، فبعض أهل العلم قال بالنسخ، لكن نقول أن الأصل أنه لا يصار إلى النسخ ولا يصار إلى الإبطال قبل النظر في الإعمال وقبل النظر في إمكان الجمع. فهل يمكن الجمع؟ نعم يمكن الجمع. فنقول إن النهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على قضاء الحاجة في الفضاء في الصحراء بغير حائل. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، فهو محمول على قضاء الحاجة في البنيان. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة وأراد بذلك الصحراء وأراد بذلك الفضاء، ظن الناس أن هذا النهي مطلق في جميع الأحوال، فتشددوا في ذلك الأمر حتى في بيوتهم وحتى في البنيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأراد أن يهون عليهم وأن يخفف عليهم صلى الله عليه وسلم، فبدأ بنفسه لكي يقتدوا به، فقال: استقبلوا بمقعدتي. وهذه المقعدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلوا بمقعدة القبلة. هذه في البنيان، طيب، هل هذا الجمع جمع يعني مبني على القياس والرأي المحض، أم له دليل من الآثار؟ لا، له دليل من الآثار، وإن كان يمكن أن نستدل حتى لهذا الجمع بالقياس. فنقول أن الحائل مؤثر في مسألة القبلة وما ينبني على أحكام القبلة، وذلك في الصلاة، في مسألة السترة، في مسألة السترة أنت لا تستطيع أن تمر بين يدي الإنسان إن لم يكن إيه؟ إن لم يكن بين يديه سترة، إن لم يكن بين يديه سترة. لكن لما وجدت السترة، لما وجدت السترة كأنها قد قامت مقام القبلة، فأنت تمر خلف السترة بلا إشكال، تمر خلف السترة بلا إشكال، ولا تقطع صلاة المرء حينئذ، أو لا يكون هناك بأس حينئذ. لكن الإشكال لو لم يكن هناك حائل، حينئذ يكون الأمر إيه؟ الأمر مشكلا. فالحائل ها هنا أثر، أثر في أحكام القبلة وفي أحكام مرور شيء أمام الإنسان أثناء استقباله للإيه؟ للقبلة. فبالتالي هذا المعنى علمنا من ذلك أن هذا المعنى معتبر شرعا، فأقمناه ها هنا أيضا من باب الجمع، والجمع مقدم على الإيه؟ على النسخ، والإعمال مقدم على الإيه؟ على الإهمال والإبطال. لكن هذا الجمع له وجه من الإيه؟ من الآثار. نقول قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى: روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها. يبقى جلس يبول إليها، هو مستقبل الإيه؟ هو مستقبل الإيه؟ الراحلة، الراحلة بين يديه أمامه. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ يعني نهينا، مش ان هو يستقبل الراحلة، لكن يريد ان هو يستقبل القبلة، يعني أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، إنما نهي عن هذا في الفضاء، في الصحراء، في غير بنيان، في غير وجود حائل. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا. يعني لا، ليس هناك نهي، لا نهي حينئذ. هذا رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وقال على شرط البخاري. يقول الشيخ منصور: والحسن، هو الحسن بن ذكوان، وإن كان ضعفه جماعة فقد قواه جماعة، وروى له الإيه؟ وروى له البخاري. نقول هذا الحديث كما ذكر الشيخ منصور رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة في الصحيح، ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الدارقطني الإمام العظيم العلامة الكبير، وصححه الدارقطني رحمه الله تعالى، وكذلك صححه النووي، وصححه في موضع وحسنه في موضع، تقريبا صححه في شرح مسلم على ما أذكر، وحسنه في الخلاصة. وكذلك قال فيه ابن حجر، قال عن إسناده: لا بأس به، أو شيء من هذا القبيل. فقد صححه جماعة واسعة من أهل العلم، بل أكثر من تكلموا عن هذا الحديث بخصوصه من أهل العلم قد صححوه. طيب هذا الكلام لماذا يذكره الشيخ منصور ويطيل في الكلام عن الحسن وإن كان ضعفه جماعة؟ لأن الحسن بن ذكوان هذا الذي عليه مدار الحديث قد تكلم في حديثه أكثر المتقدمين. يعني الإمام أحمد قال عن أحاديثه فيها أباطيل، وقال جماعة من أهل العلم أن حديثه أنه ضعيف الحديث ونحو ذلك، وأحاديثه ضعيفة وأحاديثه منكرة ويروي المناكير ونحو هذا. لكن إذا تأملت وإذا جمعت كلام الأئمة رضي الله عنهم، وجدت أن أغلب النقد المتوجه أو المتوجه لحديث الحسن بن ذكوان رحمه الله تعالى إنما هو متوجه في الغالب لما اشتهر عنه من الآثار التي قد رواها عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت هذا ثقة، لكنه قد دلس فيما روى عن حديث عن حبيب بن أبي ثابت. يعني هو لم يروي هذه الأحاديث عن حبيب بن أبي ثابت، وإنما رواها عن رجل اسمه عمرو بن خالد. هو روى عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن خالد هذا ليس بشيء، متهم بالكذب. فهو دلس، أسقط عمرو بن خالد، قال عن إيه؟ قال عن حبيب بن أبي ثابت، هذا ليس بكذب، هذا يعني إيه؟ هذا لوحده، هذا بمجرده لا يطعن في الإيه؟ لا يطعن في الراوي، ولا يطعن في الحسن بن إيه؟ بن ذكوان. هذا تدليس معلوم. فأغلب النقد كان متوجه لهذه الأحاديث التي اشتهرت عن الحسن بن ذكوان مما رواه ودلسه عن إيه؟ عن حبيب بن أبي ثابت. لكن مع ذلك، أو أيضا من النقد المتوجه لأنه كان يروي المناكير عن جماعة من الضعفاء، فكان لا يتخير فيما يروي، كان يروي الصحيح عن الثقات الأثبات، وكان يروي الضعيف ويروي المنكر عن الإيه؟ عن الضعفاء. فهذا أيضا من أسباب النقد. لكن ليس في كلام أهل العلم نقد لعدالة الحسن بن ذكوان، أو نقد لحفظه ولضبطه ولدينه إلا ما قيل من إيه من رميه بالقدر. لكن في النهاية الرجل ليس إيه، لذلك عده بعض أهل العلم ممن يعني ممن جرح بغير وجه، يعني ليس هناك سبب. الرجل لم يتكلم في دينه، ولم يتكلم في أمانته، ولم يتكلم في عدالته، ولم يتكلم في ضبطه وحفظه، فليس هناك وجه لهذه الإيه لهذا التجريح. لذلك فنحن نقول لأجل هذا ما تخيره أهل العلم الأثبات العلماء من صحيح حديث الحسن بن ذكوان مما رواه عن الثقات فهذا مقبول. لذلك الحسن بن ذكوان هذا روى له يحيى بن سعيد القطان، الإمام الكبير العظيم أمير المؤمنين يحيى بن سعيد القطان، فهذا يعني لذلك بعض يعني من بعض من تكلم في الحسن بن ذكوان عد هذا بمجرده تعديل للحسن بن ذكوان، ان هو يروي له يحيى بن سعيد القطان، وكذلك يروي له ابن المبارك رحمه الله تعالى. فما روى عنه هؤلاء الائمه الاثبات مما تخيروه من احاديثه عن الثقات هذا لا اشكال فيه، هذه اشكال فيه، هذا الرجل ليس فيه مطعن، وروى عن الثقات وهم تخيروا من احاديثه عن الثقات التي فيها تدليس ونحو ذلك مما يعلمونه بالطبع، فهذا لا وجه لرده، كالحديث الذي أخرجه البخاري وما يرويه عبد الله بن المبارك وما يرويه يحيى بن سعيد، وكذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. يعني أبو داود ممن تكلم في الحسن بن ذكوان، ومع ذلك أخرج له في سننه مما رواه عن مروان الأصفر هذا الأثر وسكت عنه، وقال أبو داود كما هو معلوم في رسالته ما سكت عنه فهو صالح. فلا وجه لرد هذا. لذلك أكثر الأئمة المتأخرين الأثبات العلماء الكبار صححوا هذا الحديث أو لم يضعفوه، يعني كابن حجر قال لا بأس به، أو حسنه النووي أو صححه، وكذلك صححه نحو الدارقطني، على الرغم من الدارقطني ممن تكلم في الحسن بن ذكوان، لكن صحح هذا الحديث فلا وجه لرده. فإذا عندنا ها هنا وجه ثابت صحيح مقبول عند أهل العلم لهذا الجمع بين الأحاديث. يبقى إذا نجمع بين هذه الأحاديث من أحاديث النهي وبين أحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الإيه؟ بمسألة الحائل ومسألة البنيان. إن كان في بنيان لا بأس، إن كان بين يديه حائل فلا بأس، وهذا جمع صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي عمر: وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان، يحتمل يبقى هذا احتمال قوي، وهذا يعني موافق للإيه لما روي عن ابن عمر هذا الجمع الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، ويحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء، فلا يثبت النسخ بالاحتمال. يعني لأجل هذا الاحتمال طبعا موجود، يعني إن وجدت احتمالات مقبولة من الناحية الفقهية فينبغي حينئذ ألا نبطل الأحاديث وألا نهملها بالنسخ، ولكن نعملها بالجمع، فلا يثبت النسخ بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا لما ذكر من الأحاديث. ويقول أيضا الشارح: روي جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لحديث جابر ولما روت عائشة رضي الله عنهما. وهذا أي أثر مروان الأصفر تفسير النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، هذا النهي العام نفسره بإيه؟ بأثر مروان بن الأصفر، ونخصصه بأثر أو نقيده بأثر مروان الإيه؟ مروان الأصفر. وفيه جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان، فيتعين المصير إليه، وهذا قوي صحيح متجه. أخيرا، ما ضابط الصحراء وما ضابط الحائل؟ ما ضابط الصحراء وما ضابط؟ طبعا تكلمنا عن هذا في الإيه؟ في أثناء الشرح، لكن يعني نبينه أكثر ونوضحه أكثر. نقول المراد بالصحراء الفضاء بألا يكون في بنيان. وأقول لعل الأصح أن يلحق البنيان الذي في معنى الفضاء بالصحراء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو فرضا هناك خلاء، موضع للخلاء وموضع لقضاء الحاجة واسع جدا واسع جدا، يعني فلنفترض يعني يكاد يعني هناك مرحاض في منتصف مكان، وهذا المكان واسع جدا جدا جدا، يعني فأشبه بالفضاء، هو إن كان بنيان إلا إنه أشبه بالفضاء. حينئذ هل يكون في حكم البنيان ولا في حكم الفضاء؟ نقول لا، في حكم البنيان، في حكم الفضاء، في حكم الفضاء. لماذا يا مشايخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما نهى عن ذلك في الصحراء، هو مش كده كده يقينا في بينك وبين القبلة، يعني انت اصلا انت مش ايه، وانت في مصر، او انت في الشام، او انت في اليمن، او اي مكان، يقينا في بينك وبين الصحراء حوائل، او انت في المدينة على ما كان في عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت في المدينة يقينا في بينك وبين الايه، قد يكون بينك وبين الايه، بين الكعبة حوائل، هناك نخيل سيأتي على مر المسافة وعلى مد المسافة بينك وبين الايه، وبين مكة، وهناك جبال على مد البصر وعلى مد المسافة بينك وبين ايه، وبين مكة وبين الكعبة. فالمراد ان هو يعني مش اي حائل على مد المسافة بينك وبين القبلة، لكن يكون حائل هو في معنى الحائل، في معنى الحائل، في معنى السترة التي يعني مش لازم تكون لازق فيها، لكن على الأقل في مسافة، المسافة اللي بينك وبين هذا الحائل يصح عرفا أن يكون حائلا، أن يسمى حائلا يستتر به الإنسان. واضح هذا أمر هام يا مشايخ، لأن ممكن الإنسان يفكر طب ما هو كده كده في حائل، في حوائل طبيعية كثيرة جدا بينك وبين إيه، وبينك مكة، لكن نقول لا، وجود شيء يمكن أن يسمى عرفا حائل، شيء يسمى عرفا مستتر، شيء يستتر به الإنسان، لكن ما تكونش قاعد في ايه، في بنيان، البنيان اصلا هي اوضه واحده كده طويله عريضه قد الصحراء واكثر، تمام، وتقول او كفراغ واسع يعني في حكم الصحراء، ونقول يعني ايه، هذا في بنيان. لعل الاصح ها هنا ان يلحق هذا بالفضاء، ولعل الاصح في مساله الحائل ومساله البنيان، وان يكون الحائل والبنيان يمكن ان يكون او يسمى عرفا، او يكون في العرف مستتر، وأن يكون في العرف كالحائل. حتى بعض أهل العلم تكلموا وقالوا إن هو قد يلحق بمسألة السترة، ويعني ويشترط فيه ما يشترط في السترة من المسافة ونحو ذلك. لكن حتى إن لم نقل بذلك، وإن لم نشترط في ذلك أحكام السترة، فبرضه مش هيكون الموضوع بينك وبينه كيلو ونقول إن هذا حائل، أو أنا في بنيان وبيني وبين حائط البنيان كيلو، أو 200 متر 300 متر، هذا لا يصح أن يكون حائلا. وهذا هو الأشبه بالإيه؟ بكلام الفقهاء في هذه المسألة. ونقول الحائل كل ما يحصل به التستر، كل ما يحصل به التستر، ولو مؤخرة الرحل. طبعا هذا جاء في إيه؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولو مؤخرة الرحل، الإنسان كده يكون يعني مؤخرة الرحل، الموضع هذا الذي يضع عليه الإنسان قدمه ليركب الرحل ونحو ذلك، هنقول هذا الموضع يصلح أن يكون إيه؟ حائلا. ولو مؤخرة الرحل كدابة، يعني الدابة نفسها تصلح، أن نفس الدابة تصلح أن تكون إيه؟ أن تكون حائلا. الجدار بلا شك يصلح أن يكون حائلا. الجبل طبعا مش كنا مش جبل على مد على مد البصر، أو على جبل على بعد كيلو 2 كيلو، جبل يعني أنت بقرب من هذا الجبل يصلح أن يكون حائلا. شجرة تصلح أن تكون حائلا ونحو ذلك. ونقول كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكفي إرخاء ذيله، يعني حتى ذيل الثوب، طرف الثوب يصلح أن يكون حائلا، يعني إنسان مثلا يرتدي قميصا، يرتدي ثوبا، جلابية يعني، تمام، وفي الآخر أرخى طرف الثوب، غطى بيها عورته، غطى بيها عورته، يعني نزلها كده خلاها قدام عورته بحيث تستتر بها العور، طبعا بما لا يؤدي إلى تنجيس الثوب. هذا يصلح أن يكون ساترا؟ نعم هذا ساتر، المهم حصل التستر. إذا يكون الحائل كل ما يصلح به التستر، لا يشترط فيه صفة معينة، المهم ما يحصل به التستر. نقول فائدة في هذا الموضع. قال في الإقناع الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، قال في الإقناع: ويكفي انحرافه. ويكفي انحرافه، يعني يكفي للإنسان لكي يخرج من الحالة التي عليها أو التي يتعلق بها حكم التحريم، أن ينحرف عن القبلة. ودليل ذلك ما قاله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، طبعا أبو أيوب من روى حديث النهي عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا وغربوا، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. فيقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، فكنا ننحرف ونستغفر الله. طبعا يعني طبعا وجدنا مراحيض قد بنيت، هذا من قضاء الحاجة في البنيان. ما نقول في هذا؟ نقول لعل أبو أيوب رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة في ذلك، يعني هو قد سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع الرخصة، وظن كما ظنت الصحابة رضي الله عنهم أن هذا النهي مطلق، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تشدد الناس في ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيع أو أن تشيع الرخصة بين الناس، فقال استقبلوا بمقعد في القبلة لكي يشيع ذلك بين إيه؟ بين الناس، ويعرف بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد استقبل الإيه؟ القبلة بمقعدته في البنيان. لكن لعل هذه الرخصة لم تبلغ أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فظن أن هو على أن النهي على وجهه وأنه مطلق. يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله. لماذا يستغفر الله؟ لأن هذه ليست الهيئة الأكمل، لكنه لم يفعل حراما، يعني هو مش إنسان مش هن... لن يقدم على فعل الحرام ويستغفر الله، أكيد كان يمكن أن يبحث عن مراحيض أخرى، أو كان يقضي حاجته في الصحراء أو نحو ذلك أو في غير هذا الموضع، فالإنسان لن يفعل الحرام ثم يستغفر الله ويستكفي بأن ويكتفي، وإن كان طبعا نحن نتكلم عن صحابي وعن الرجل في ورع الصحابة رضي الله عنهم، فلن يفعل الحرام ولن يقدم على الحرام ثم يستغفر رب العالمين جل وعلا بعد إقدامه على الحرام. فماذا كان يفعل؟ يستغفر الله، ينحرف ثم يستغفر رب العالمين جل وعلا. هذا ليس الوضع الأكمل، الوضع الأكمل أن أنت تشرق وتغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنحرف انحرافا تاما، تتجه في اتجاه آخر، لكن في النهاية لو الإنسان انحرف انحرافا لا يكون به مستقبل القبلة، يعني انحراف لا يقبل منه في الصلاة، يكون خارجا عن حد القبلة إن كان يعرف القبلة، فانحرف انحرافا لا يكون به عرفا مستقبل القبلة، فحينئذ يكون يعني هو يصدق عليه أو لا يصدق عليه أنه حينئذ مستقبل القبلة، فبالتالي لا يقع عليه النهي ولا يقع عليه الإيه؟ التحريم على فعله يعني. فيكفي أن ينحرف قليلا، يكفي انحرافه. طبعا بلا شك يعني نؤكد ان هي ان المراحيض التي في بيوتنا هذه مبنية، فبالتالي لا إشكال، فبالتالي لا إشكال، لكن نقول الأولى لو إنسان يؤسس كان يؤسس بيته، الأولى خروجا من الخلاف، لأن هناك من أهل العلم من لم يفرق بين الإيه؟ بين البنيان وغير البنيان، وقالوا الحديث على وجهه والنهي على وجهه، وتأولوا الآثار الأخرى. فنقول ان الاولى ان الانسان يخرج من ايه؟ من هذا الخلاف، والله لو كان الامر متاح ان انت تجعل المرحاض، تجعل المقعده لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، فتخرج من هذا الخلاف. لكن في النهايه ليس هناك اي اشكال، ليس هناك اي اشكال ان الانسان يستعمل المراحيض التي في بيوتنا ان كانت تستقبل القبله، ان كان يستقبل فيها القبله او يستدبرها، لانها في بنيان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يبول، يعني مما يحرم، وذكر يعني أخذ يعدد المحرمات، فذكر أولا استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ثم قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين. فهذه من جملة المحرمات أثناء قضاء الحاجة. نقول: ما هي صورة المسألة؟ وما دليل هذا التحريم؟ وما جماع هذه المحرمات؟ وما الذي يلحق بها حينئذ؟ أولا، صورة المسألة واضحة، أن الإنسان يحرم عليه أن يتغوط أو أن يتبول بطريق مسلوك، يعني لو كان طريق مهجور لا بأس، طريق لا يسلكه أحد ولا يمشي فيه أحد ولن يتأذى بالتبول فيه والتغوط فيه أحد، لكن يكون طريقا مسلوكا يسلكه الناس ويسير فيه الناس وتطرقه الأقدام، هذا الذي يحرم. بطريق مسلوك وظل نافع، يعني ظل ينتفع به، افرض هناك ظل مثلا، شجرة لها ظل في صحراء جرداء لا يمر عليها أحد، خلاص لا إشكال، يعني لن ينتفع أحد بهذا الظل، فإن إنسان إن تبول هنا أو تغوط لا إشكال، لكن ظل نافع يعني ظل في موضع يعني يأتيه الـ الـ يأتيه المسافرون وينتفعون به ويستظلون به ويفرون به من لهيب الشمس ونحو ذلك، فحينئذ هذا الظل نافع، يعني لا يصح أن تؤذيهم بالتغوط والتبول في هذا الإيه؟ في هذا الظل. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. تحت شجرة عليها ثمر يقصد، يبقى تحت شجرة. وبعد كده هناك إيه؟ هناك قيدان، عليها ثمر. عليها ثمر، لو شجرة ليس عليها ثمر هنقول والله هذه الشجرة وإن لم يكن عليها ثمر هل لها ظل ينتفع به أم لا؟ إن كان لها ظل فخلاص هذه داخلة في قولنا وظل النافع. طيب ليس لها ظل، شجرة مثلا فروعها المسافات بين فروعها واسعة ونحو ذلك، ليس لها ظل، لا ينتفع أو لا ينتفع بظلها. وليس عليها ثمر، خلاص لا إشكال، لا إشكال. لكن لو كان عليها ثمر، لو كان عليها ثمر يبقى حينئذ ينظر هل هذا الثمر يقصد أم لا؟ يعني هل هذا الثمر كده كده يعني هيسقط ويذبل ولن ينتفع به أحد ولن يمر أحد على هذا الثمر ليأكله أصلا؟ ولا لا الناس تقصد ذلك الثمر وسيأتي أحد وقد ينتفع بذلك الثمر وقد يأكل منه؟ إن كان عليها ثمر يقصد فيحرم حينئذ أن يتبول الإنسان أو يتغوط، بحيث إذا سقط الثمر وقع في الايه تنجس بهذا الايه بهذا البول او بهذا الغائط، حينئذ لا يصح، لا يصح ولا يجوز ويحرم. وبين قبور المسلمين، هذا بين، لا يصح ان الانسان يتبول يتغوط بين ايه بين قبور المسلمين، وهذا وايذاء المسلم هو ميت كايذائه وهو حي، كايذائه وهو ايه وهو حي. هل يصح انك تبول على فراش المسلم الحي او ان تبول على المسلم الحي؟ هذا لا يصح، ينبغي ان تحترم هذه الايه هذه القبور، لا يبال بين القبور ويتغوط بين القبور، وهذا يؤذي، وهذا تتشربه التربة ونجس تربة الإيه؟ وينجس تربة القبور ونحو ذلك بنجاسات خارجة عنها، فهذا لا يصح ولا يجوز، من إيذاء الموتى، من إيذاء موتى المسلمين، وهذا يحاسب عليه الإنسان أشد الحساب، هذا محرم بلا شك. ما دليل التحريم؟ نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ المراد بذلك ما اللذان يتسببان في لعن الناس وفي إصابتك باللعن. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، هذه من أسباب اللعن، من أسباب اللعن. يتخلى يعني يقضي حاجته، يتبول أو يتغوط في طريق الناس، يبقى هذا الطريق المسلوك. وحملناه على الطريق المسلوك لأن الطريق غير المسلوك ليس طريقا للناس، طريق الناس يعني الناس يطرقونه. أو في ظلهم، وكذلك يعني في ظل الناس، فإن لم يكن هذا الظل لا ينتفع به أحد من الناس فيعني فهو خارج عن إيه؟ خارج عن هذا الحديث. يبقى هذا الطريق والظل. وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. يبقى حينئذ نفهم من ذلك أن العدد غير مقصود، وكل ما تسبب في لعن الناس للإنسان وفي إيذاء الإنسان للناس هذا يدخل تحت ذلك التحريم، يبقى العدد غير مقصود. هذه مجرد هذه هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير في الشريعة، هذا كثير في الشريعة. فكل ما يدخل تحت هذا المعنى هو ايه يصدق عليه حكم التحريم. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعه الطريق، والظل. هذا رواه ابو داود وابن ماجه. ف طبعا هذا الحديث طبعا حديث مسلم اصح، هذا الحديث هو حديث ابو داود وابن ماجه، فيه ايه فيه ضعف، لكن في النهايه يعني المعنى كده كده ماخوذ و ومعضد بما إيه؟ بما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره. طبعا تكلمنا عن الطريق المسلوك وعن ظل النافع تحت شجر عليها ثمر يقصد، نقول هذا بالقياس، هذا بالقياس. يعني لو كان الظل هذا محرم أن تتبول فيه وأن تتغوص فيه لأنه يسبب لك اللعن ويسبب لك وتؤذي الناس بذلك، فتحت الشجر عليها ثمر يقصد هذا أولى. يعني هذه غالبا الشجرة التي عليها ثمر يقصد هذه يستظل الناس بها وكذلك يأكلون منها. يعني أنت مش بس أن أنت ستنجس مستظل الناس، أنت ستنجس الثمار التي يأكلونها عند جوعهم وعند مرورهم على ذلك المكان، هذا أشد، هذا أشد، هذا فيه إيذاء أشد. طبعا قبور المسلمين الإيذاء فيه أشد وأشد. ما جماع هذه المحرمات وما الذي يلحق بها؟ نقول جماعها أن تكون من الملاعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تدخل تحت الضرر الذي من قواعد الشرع أن يزال، معروف من قواعد الشريعة أن الضرر يزال وأنه لا ضرر لا ضرار. ينبغي ألا تسبب في إيذاء الناس وفي تضرر الناس. أنت عندما تنجس طرق الناس هذا تضرر، الناس يتأففون ويتأذون ويلعنون فاعل هذا الشيء، وتقع الشحناء والبغضاء في قلوب المسلمين تجاه بعضهم البعض. طبعا هذا أيضا ينشر الأمراض والأوبئة، فهذا يعني إيذاء مضاعف مركب. هذا من أشد المحرمات. يعني المسلم من أكثر الناس يعني نظافة وتنزها عن النجاسات وعن الملاعن وعن القاذورات وعن هذه الأفعال المشينة. لا ينبغي، وأن تدخل تحت الضرر الذي من قواعد الشرع أن يزال، وأن تكون من إيذاء المسلمين منهي عنه، قد نهينا عن إيذاء المسلمين عموما، فهذا من إيذاء المسلمين بلا شك. نقول ويلحق بها البول في متشمس في زمن الشتاء. نفس فكرة الظل، يعني في الظل الناس يعني تستجير من الرمضاء، تستجير من الحر الشديد ومن لهيب الشمس في الظل. طيب كذلك العكس في زمن الشتاء متشمس، موضع يعني موضع تشتد فيه الشمس ويقصده الناس في زمن الشتاء لكي يتدفأوا. نفس المعنى، يدخل تحت كونه فعل ذلك من الملاعن، وفي أنه فيه إيذاء للناس وفيه تعطيل لمصالح الناس وما يقصده الناس. فنفس المعنى نقول ومتحدث الناس، نفس الفكرة، مجلس ونادي يجتمع فيه الناس ويتحدث فيه الناس في بقعة كده، يعتاد الناس أن يتجمعوا فيها وأن يتحدثوا فيها. هذا من الإيذاء بلا شك، من أشد الإيذاء، أنك تقصد إلى هذه البقعة التي يجتمع فيها الناس وتؤذيهم فيها بالنجاسات وبالرائحة الكريهة وبالمنظر القبيح ونحو ذلك. وهكذا كل ما يدخل تحت هذا المعنى أن يكون من الملاعن وفيه ضرر وفيه إيذاء، فهذا كل يدخل تحت معنى التحريم ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المحرمات، عن بقية المحرمات، وأن يلبث فوق حاجته أو فوق قدر حاجته. يعني يحرم على المرء أثناء قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة أن يلبث في الخلاء فوق قدر حاجته، يعني أن يكون اللبث في الخلاء بقدر الحاجة، ما يزيد عن هذه الحاجة فهو محرم. اللبث الزائد عن الحاجة محرم. صورة المسألة واضحة، الإنسان انتهى وفرغ من قضاء حاجته وفرغ أو فرغ حتى من الاستجمار والاستنجاء، ثم أراد بعد ذلك ما أطال، يعني ليس هناك مسوغ لبقائه ويطيل الجلوس في الإيه في الخلاء، زي جو الناس اللي بتقرأ جرايد في الحمامات وتغني في الحمامات والإيه والجو ده، وتعيش حياتها في الحمامات وتحل معادلات في الحمامات، تمام، في كده إن هو إيه ناس يعني مزاجهم حمامات، هذا لا يجوز. مش فكرة مش في الحمام، فكرة مش في الحمام، فكرة وهو قاعد ايه، هو قاعد على جالس على ايه، على حاجته يعني. يبقى حيث هذا محرم لا يجوز. ما دليل التحريم؟ نقول معقد التحريم ان ذلك كشف للعورة بلا حاجة. يبقى الاصل في التحريم او اصل في علة التحريم ان ذلك كشف للعورة بلا حاجة، وكشف العورة محرم. يبقى مشايخ كشف العورة عندنا إيه؟ عندنا محرم. طيب هذا المحرم يجوز للحاجة، والإيه والحاجة تقدر بقدرها، يعني هو هذا الأصل أنه كان محرما، ولكن أنت الآن تريد أن تتغوط، تريد أن تتبول، وينبغي لكي تفعل ذلك أن تكشف عورتك. نقول خلاص لا إشكال، بقدر الحاجة تكشف هذه العورة، ما زاد عن هذه الحاجة خلاص أنت الإنسان انتهى من قضاء إيه؟ من قضاء حاجته. الآن الحاجة قد انتهت، فعاد التحريم مرة أخرى. يبقى الأصل إن العورة محرمة والكشف لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فإذا زاد الإنسان في الكشف عن قدر الحاجة دخل في التحريم مرة أخرى. هذا هو معقد التحريم. وأيضا قد يقال ما قال في الإقناع وشرحه، قال وهو أي لبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء، وقيل إنه يدمي الكبد ويورث البازور. من الناحية الطبية مسألة أنه يدمي الكبد هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أما أنه يورث الباسور فهذا صحيح، وهذا مكتوب ومدون في الإيه؟ في الكتب المعتمدة في يعني حتى الأجنبية، يعني في الجراح، في كتب الجراحة المعتمدة موجودة أن من أسباب بواسير المشهورة الإنسان يجلس في قضاء حاجته أكثر من الإيه؟ أكثر من الضروري أو أكثر من حاجته. عموما هذا يعني هذا الجلوس بوضعية الجلوس على المرحاض هذه، وكذلك محاولة إخراج الغائط ونحو ذلك، هذا مما يسبب الباسور. فهذا صحيح من الناحية الطبية، الإنسان محاولة الإخراج إخراج الغائط والإطالة في ذلك، وهذا الجلوس الذي فيه ضغط على الأوردة ونحو ذلك، هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى حصول بروز في المستقيم في القناة التي يخرج منها الغائط، وهذا البروز بعد ذلك يتدلى ويكون إيه؟ ويكون باسورا. من الأسباب المدونة في الكتب المعتمدة في الجراحة عند الأطباء أن هذا من أسباب الإيه؟ الباسور. لكن يعني كون هذا بمجرده يحدث الباسور، يعني هذا ظني جدا، يعني هذا ليس من الأسباب القوية، هذا بمجرده ليس من الأسباب القوية، مجرد الجلوس والإطالة في الجلوس، هذا بمجرده ليس من الأسباب القوية في إحداث الباسور، لذلك قد لا يرقى هذه العلة قد لا ترقى للتحريم. بل الأصل عندنا في التحريم أنه كشف العورة. من العلل التي يعني هي إيه مترددة بين التحريم والكراهة، إن كانت هي للكراهة الشديدة أقرب، أنه مورث للإيه؟ للباسور، وأنه مسبب للضرر. الإنسان بذلك يضر نفسه. فهذه من العلل. يذكر الفقهاء نقول، ثم يقال أن الخلاء هو موضع اجتماع الشياطين، وموضع تواجد الخبائث، وهو محل انقطاع عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المعاني. واضح يا مشايخ؟ يبقى ينبغي أن يفهم ذلك، ودي من المسائل الهامة جدا يا مشايخ، زي ما ذكرنا، كما ينبغي أن نعلم المعتمد في الأقوال، والمعتمد في الفروع، والمعتمد في حكاية المذهب، ينبغي أن نعرف المعتمد في التعليل، إنك أنت وتفرق ذلك عن غيره، إنك ستجد بعض الفقهاء وبعض الشراح يكتبون مثلا ويحرم أن يلبس فوق قدر حاجته، لأن هذا هو موضع اجتماع الشياطين والخبائث ومحل انقطاع الحاجة، أو قد يسوق الإقلام سوقا واحدا لأن هذا كشف العورة بلا حاجة، وهو موضع اجتماع الشياطين والخبائث. هل هو لأنه موضع اجتماع الشياطين والخبائث وأنه محل انقطاع عن ذكر الله، هل هذا هو سبب التحريم؟ هذا ليس سبب للتحريم، بهذا ليس سببا للتحريم، لكن سبب التحريم أنه كشف العورة إيه؟ كشف العورة بالحجة، سبب التحريم في المقام الأول. ثم من أسباب يعني كون الأمر غير مقبول أكثر وأكثر، يعني هناك يعني العلة، الأمر الذي فيه علة توجب التحريم أشد من أمر العلة فيه توجب التحريم، وعلة أخرى توجب الكراهة، يعني فيه أكثر من علة تتعدد فيه العلل، علة تفيد التحريم وعلة تفيد الكراهة، هذا يعني يفيد أكثر في المنع. لكن في النهاية إذا أردنا أن نقول التحريم، يبقى إذا دليل التحريم هو كشف العورة. لكن نكثر من تعداد الإيه؟ من تعداد العلل لبيان أوجه قبح ذلك الأمر. ما قدر الحاجة؟ واضح يا مشايخ، قدر الحاجة الذي إيه؟ اللي هو القدر الذي يحتاج فيه الإنسان أن يقضي حاجته، وأن يخرج ما في جوفه من الخبث، وأن يستجمر، وأن يقطع الإيه أو يستنجي، وأن يقطع الأذى عن نفسه وعن جسده، هذا هو قدر الحاجة. يبقى قدر الحاجة هو قضاء الحاجة وما يتعلق به، زي الاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك. لكن أكثر من ذلك لا، والإنسان يطيل، خاصة الإنسان خرج ما في جوفه، هو يطيل، هذا محرم، بل هو من أسباب الوسواس. نتكلم الآن عن هذا من أسباب الوسواس، هذا من أسباب الوسواس، أن الإنسان يطيل في قضاء الإيه؟ في قضاء الحاجة، خلاص هذا لا يحبه الشارع، أنت قضيت الحاجة خلاص، لم يعد في جوفك شيء، انتهى الأمر، خلاص خاصة إذا كان إنسان يعلم بنفسه الوسوسة، بل لا يطيل هذا، يعني لا يحبه الشارع ولا يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنسان لا ينبغي يعني إيه أن يطيل في ذلك بالقدر الذي تخرج فيه النجاسات وتنقطع، وانقطعت وانتهى الأمر، يستجمر أو يستنجي ويقوم ويغطي عورته بهذا وقدر الحاجة. أخيرا نذكر تتمة من آداب قضاء الحاجة مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى من المهمات، وسنأتي بها من زاد المستقنع للإمام الحجاوي، لأنه قد إيه قد استطرد قليلا في هذه المسألة وذكر بعض الآداب التي ينبغي أن تعلم. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع، قال: ويستحب ارتياده لبوله مكانا رخوا. ارتياده لبوله مكانا رخوا، يبقى هذه من المستحبات. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا. ويستحب أيضا، قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. يبقى هذه ثلاثة مستحبات قد ذكرها الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى عند قضاء الحاجة، أن يرتاد لبوله مكانا رخوا. مكانا رخوا لماذا هذا مستحب؟ لئلا يترشش عليه البول. تخيل الإنسان كده، أنت عارف كده، جرب تصب مية على سيراميك، هتلاقي المية عمالة ترشش يمين وشمال، ده خلاف مثلا لما تحطها على إيه؟ لما تصبها في مية تانية. أنت لما تصب مية في مية، هل هتترشش؟ مش هترشش خلاص. أو تصبها على رمل مثلا، لا، الرمل خلاص هيمتص المياه ولن ترتد عليك. لكن في الإنسان عندما يتبول على سيراميك أو نحو ذلك، ولا بلاط أو ما شابه، حينئذ هذا قد يؤدي لإيه؟ لأن يترشش البول عليه ويؤدي إلى التنجس، والإنسان مأمور بأن يتنزه من النجاسة، وأن يقي نفسه النجاسة، بدنه وجسده وثوبه النجاسة ما استطاع، فهذا إذا مستحب. أيضا من أسباب الاستحباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار. والدمث هو الإيه؟ هو المكان الرخو، الشيء الرخو. فأتى دمثا في أصل جدار فبال، يبقى أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكان رخو في أصل جدار فبال. ثم قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. فليرتد لبوله، يعني فليرتد له مكانا لائقا، مش يبول في أي حتة، فليرتد لبوله. هذا قد رواه الإيه؟ رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده، وكذلك رواه أبو داود وغيرهما. يبقى أن يرتاد لبوله مكانا رخوا. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاث مرات. يبقى بيده اليسرى، ينبغي يعني أن يكون ذلك إيه؟ أن يكون ذلك بيده اليسرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إيه؟ قد نهى عن مس الذكر باليمنى، سأتكلم عنه إن شاء الله. فيبقى المسح يكون باليسرى، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، أن يمسح ذكره من أصل الذكر، من أصل الذكر، يعني من أول الذكر، من اتصال الذكر ببقية الجسد، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. يبقى المسح ثلاثا، وطبعا مسح لطيف، مسح لطيف يعني مش إيذاء وشد ومما يؤدي إلى إيه؟ مما يؤدي إلى الضرر، لا، مسح لطيف خالص، مسح يسير لطيف من أصل الذكر إلى إيه؟ من أسفل الذكر هكذا، لكي إذا بقي شيء في إيه؟ في قناة البول يمكن ويظن أنه سيخرج بعد ذلك، بعد ارتداء الثوب ويتنجس به الثوب، خلاص الإنسان ينتهي منه من الإيه؟ من الآن يعني. فمسح يسير خالص من أصل الذكر إلى أصل ثلاثا، وكذلك نتر يسير ليس فيه ضرر، نتر يسير وينتره ثلاثا. نقول هذا له أصل، هذا له أصل، هذا رواه، هناك أثر أو حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات، فليمسح ذكره ثلاث مرات. وأيضا هذا روي عن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء رحمه الله تعالى، ومن كبار التابعين من تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال إذا بلت فامسح أسفل ذكرك، يبقى روي عنه أنه قال إذا بلت فامسح أسفل ذكرك. وكذلك روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة. يبقى هذا إذن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح وروي عنه النتر، فلذلك يعني استحب أصحابنا واستحب غيرهم من الفقهاء الجمع بين الإيه؟ بين الأمرين. طبعا هذه الأحاديث وأشباهها أحاديث ضعيفة، حديث ضعيف، لكن هذا من الآداب وهذا من الأمور التي اليسيرة التي يعمل فيها، قد يعمل فيها بمثل هذه الأحاديث. ونحن نقول ويمكن أن نفصل في ذلك تفصيلا حسنا، أن نقول هذا، هذه من الآداب التي تروى فيها هذه الأحاديث ويكون على مثلها العمل عند الفقهاء. وأيضا يعني هذه داخلة تحت معنى عام، وهو أن الإنسان يستنزه من البول قدر وسعه، وهذا الاستحباب يعني يتأكد أو يكون أوجه، بلاش يتأكد لكن يكون أوجه وأقوى وأثبت في حق من يعني يعلم من نفسه، أو كما يقول الفقهاء من ابتلي بالنقطة والنقطتين أو صاحب النقطة والنقطتين، يعني هو يعلم من نفسه أنه يعني أنه كلما انتهى من بوله وارتدى ثيابه أنه ينزل منه وينزل من ذكره نقطة أو نقطتان، ويتنجس بذلك الثوب، ويكون في ذلك عليه مشقة عظيمة، وأن ذلك يسبب له الوسوسة ونحو ذلك. فحينئذ نقول إن الإيه؟ إن يعني يكون الاستحباب أوجه في حق هذا الإنسان، لأن حينئذ ستجتمع هذا الحديث الضعيف مع الحاجة ومع القياس، القياس على مسألة الإيه؟ مع الحاجة العامة أو المقصد العام الشرعي، وهو أن الإنسان إيه؟ وهو عدم المشقة، إنسان لا يشق على نفسه وأيضا على نفسه، وأيضا نهي الشرع عن أو أمر الشرع بالاستنزاه من البول ونحو ذلك. فحينئذ هذا يعين الإنسان إن كان هناك نقطة أو نقطتان ويبقى في قناته البولية شيء ويخرج، هذا ليس معتادا، هذا ليس في كل الناس، لكن هناك من الناس من هو مبتلى بذلك، نعم هناك من الناس من هو مبتلى بذلك، إن كان مبتلى بذلك فيفعل ذلك، الاستحباب في حقه أقوى. إنسان يفعل يعني هل ليس إنسان ليس مبتلى بذلك يفعل ذلك أو لا يفعله؟ إن الحديث فيه مقال، لكن أصحابنا قالوا يستحب، هذا مزيد من الاطمئنان ومزيد من الاستنزاه قدر الإمكان وقطع أي وسوسة تأتي. إنسان خلاص وضع في ذهنه أنه قد مسح بوله فلا يخلص، فأي شعور يأتي له بعد ذلك يقول لا أنا خلاص أنا مطمئن، أنا قد مسحت ذكري ونطرت وانتهى الأمر. طيب لو كانت هذه الأمور هي التي تسبب للإنسان الوسوسة، يعني هو الإنسان كان عادي بس لما يعني هو لأنه موسوس أنت بتقول له امسح ذكرك، فحينئذ بقى عنده مبالغة في هذا الأمر ويعصر ذكره عصرا شديدا يسبب له الضرر ويشعر أنه هو يبقى شيء وأنه لا يستطيع أن يخرجه، ونقول لا تفعل هذا الأمر، إن هذا الأمر من أسباب استحباب الفقهاء لمثل ذلك أن يقطع الإيه؟ قطع الوسواس، فإن كان هذا جالبا للوسواس فالأولى أن يمنع، لأن هذا سيؤدي إلى مفسدة أعظم، خاصة كما قلنا مع ضعف هذه الأحاديث وأنها محمولة على الإيه؟ على الاستحباب وعلى الأولى ونحو ذلك. طيب قال المصنف أو قال الحجاج رحمه الله تعالى: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني إنسان بال في موضع أو تغوط في موضع، هذا الموضع تنجس الآن، يعني قد إذا وقف في ذلك الموضع وبقي في ذلك الموضع وأخذ يتحرك وهو يستنجي ونحو ذلك قد يصيب ثوبه هذه النجاسات أو تصيب قدمه هذه النجاسات، فخلاص يعني لو خاف على نفسه التلوث يبقى يستحب له أن يتحول، هذا أيضا داخل تحت معنى الاستنزاه من النجاسات والحرص قدر الإمكان عن الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تنجس البدن أو الثوب. قال الحجاوي أيضا في زاد المستقنع: ويكره دخوله بشيء، أي دخول الخلاء يعني، بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. طبعا معروف أن الكراهة ترفع بالحاجة، دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، إلا لحاجة. ومن الحاجات اللي تكلم عنها أهل العلم أن الإنسان ليس هناك موضع يحفظ فيه مع شيء فيه ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى وفيه دراهم ونحو ذلك مكتوب عليها مسقوقة مكتوب عليها اسم رب العالمين جل وعلا. كان في مسألة الطلاق دي اختلف فيها أصحابنا ما بين إيه؟ ما بين مدخل لها في ذلك الحكم أو مخرج لها. يعني بعضهم قال إن لا، إن الدراهم دي داخلة في حكم الكراهة الدخول بشيء يذكر فيه يذكر عليه ذكر أو فيه ذكر رب العالمين جل وعلا. بعضهم قال لا، الدراهم لا بأس بها. طبعا إيه؟ هذا يعني المعتمد المذكور في الإقناع وغيره أنه لا بأس بالدراهم. لكن يعني هذه مسألة فيها إيه؟ فيها نزاع، فيها نزاع بين المتأخرين من أصحابنا رضي الله عنهم. عموما يكره الإنسان لو كان معه شيء في ذكر رب العالمين جل وعلا، لكن يعني يخشى يعني لا يوجد مكان يضعه فيه، أو يخشى أن يضعه في مكان ما أن هو يسرق أو يؤخذ أو يضيع نحو ذلك، حينئذ لا بأس. يستره قدر الإمكان ولا بأس أن يدخل به، لكن يستره قدر الإمكان. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض هذا أيضا مما يكره، ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها أي باليمين. يبقى أولا دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، هذه قد تكلمنا عنها. لماذا؟ تعظيما لله جل وعلا، ولحديث أنس رضي الله عنه. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. نزع الخاتم الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الخاتم روي أنه كان منقوشا عليه محمد رسول الله. فيعني لما بحث العلماء في الفقهاء في علة ذلك النزع، يعني جعلوا العلة، وجدوا أن الأقرب والأوجه والأصح أن العلة لأنه ذكر فيه أو ذكر في نقشه اسم رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الخاتم بمجرده لا، يعني ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعه ويحافظ على ذلك بحيث يلاحظه أنس. ينبغي أن يكون ذلك لعلة، وأقرب العلل وأوجهها أن يكون ذلك لأجل اسم رب العالمين جل وعلا، لأجل ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما إيه؟ مما يستدل به على الكراهة. قال المصنف: ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. هذا طبعا الإنسان عندما يتكلم، إنسان سيجلس على مرحاض أو سيجلس على الأرض لكي أو فوق الأرض بقليل لكي إيه؟ لكي يتغوط أو لكي يتبول، يبقى يرفع الثوب بقدر الحاجة. يرفع الثوب بقدر الحاجة، ما ينفعش إن هو وهو لسه على باب الحمام ينزع ثيابه، ما ينفعش. يعني لا، لما خلاص هو يعني ماسك ثوبه، ويعني إذا جلس نصف جلسة كده وهكذا، يعني اقترب من القعود تماما، يبقى يخلع الإيه؟ يخلع الثوب. لكن مش إيه؟ مش زي بعض الأطفال كده اللي هو بيخلع البنطلون في الصالة، وياخد الطرقة كلها 6 متر ماشي لغاية ما يوصل الحمام، وإيه ماشي وسط الناس كده. هذا لا يصح. يبقى الإنسان إيه؟ بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. يعني ماشي زي الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد وإيه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. يعني إن الإنسان لو هجم عليه الصحابة، يعني إيه؟ كان الموضوع يبقى فيه ذعر وفيه إيه؟ في موقف غريب يعني. فنقول إن هو الإنسان بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. لماذا بقى؟ لأنه روي لما ذكرنا طبعا، وأيضا مما يدل على ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يقترب من الأرض. تمام؟ يبقى هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني وهذا بين أصلا من مقاصد الشريعة ومن أحكام الشريعة، لأن كشف العورة كما تكلمنا منهي عنه، بكشف العورة الأصل إن هو منهي عنه إلا بحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها. لكن طبعا يعني إيه الفرق؟ لماذا قلنا هنا يكره وقلنا هناك يحرم؟ في فرق، لأن يعني رفع الثوب قبل الدنو من الأرض هي الأمر فيه سهل، يعني داخل في جملة رفع الثوب، داخل في جملة الإيه؟ جاء داخل في جملة قضاء الحاجة. يعني احنا بنتكلم على مزيد ادب ومزيد تستر، لكن في النهايه يعني قد يكون عسيرا على الانسان، او فيه نوع تكلف، او يعني ان الانسان يشق عليه ان هو يفعل ذلك. يعني فنقول خلاص الامر فيه سعه، لان في النهايه هو انت بتخلع الثوب ليه؟ انت خلاص فوق، يعني فوق المرحاض او امام المرحاض، والان يعني ايه يعني ستقضي حاجتك الان. طبعا انا طبعا ده مش داخل في اللي بيخلع عند الحمام والجو، احنا بنتكلم يعني ايه، مش لازم تنتظر الدنو من الارض، ممكن قبل ما تبدا الجلوس ما فيش مشكله الانسان يخلع. هذا لان يعني الامر غير ذلك قد يكون فيه مشقه، والان ده داخل في جمله فعل ذلك لحاجه. يعني دي من حواشي ومن ايه، من سياقات قضاء الحاجه المقبوله عرفا يعني. لكن الأولى والأفضل واللي فيه مزيد تستر وورع أكثر أن الإنسان لا يرفع الثوب قبل الإيه؟ قبل الدنو من الأرض، يعني إذا متستر حتى آخر لحظة ممكنة. ومحل الكراهة هنا ما لم يكن ثم ناظر، ما لم يكن ثم ناظر. طيب ده لو كان حواليه نوعا ما ناس، وبحيث أنه هو لو رفع الثوب قبل الدنو من الأرض ستكشف عوراته، نقول لا، حينئذ يحرم، حينئذ يحرم. يعني يبقى ينبغي انك انت تبالغ في التستر حتى تقترب من الارض، فيحسن قدر الامكان من التستر وايه، وتخفي عورتك عن الناس قدر الامكان. يبقى هذا هو موضوع الايه، موضوع الكراهه. طبعا لو كان هناك حاجه ترفع الكراهه، يعني مثلا انسان هو يخشى ويظن ان هو لو فعل ذلك سيئه ستصيب النجاسه ثوبه، نقول خلاص لا إشكال، لا إشكال، التنزه من النجاسات أولى من هذا الإيه، أولى من ذلك، خاصة طبعا إن كان إن لم يكن ثم ناظر. يبقى الإيه، التحفظ من النجاسة أولى. يعني يبقى نفس الفكرة، إنسان لن يستطيع، يعني هو في الآخر يعني يخشى أن يسبقه البول، وهذا سيؤدي إن إيه، إن تأخر في رفع الثوب هذا سيؤدي إلى إيه، إلى تنجس الثياب. لأنه لا إشكال، لا إشكال. فذكر ذلك الشيخ الخلواتي في حاشية المنتهى. أخيرا قال: ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. يبقى اليمين إيه، تنزه عن ذلك. نقول: لما روي في الصحيحين مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسح من الخلاء بيمينه، ولا يمسح من الخلاء بيمينه. لماذا هذا لم نحمله على التحريم؟ لماذا حملناه على النهي؟ لأن معنى الآداب فيه واضح. يبقى معنى الأدب فيه واضح، فهذا محمول على إيه؟ على كونه من الآداب، على كونه من الآداب. هذا لا يتعلق بتعظيم رب العالمين جل وعلا، وليس فيه يعني ليس فيه شبهة عدم إجلال وعدم تعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى. مثل مسألة الإيه، إن الإنسان يبول في وجه الإيه، في وجه القبلة، ويتغوص في وجه القبلة. يبقى يعني في فرق بلا شك بين الإيه، بين الأمرين. أخيرا نقول: قال في الإقناع وشرحه: ويستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه، أن ينضح فرجه أي ما يحاذيه من إيه، من ثوبه. أن ينضح فرجه أي ما يحاذي، يعني ينضح ماء في الثوب اللي هو بيكون إيه، الثوب المحاذي يعني الثياب الداخلية مثلا، الثياب الداخلية بتكون ملامسة للفرج، ينضح فيها ماء. وأن ينضح فرجه بالماء، أن ينضح فرجه وسراويله قطعا، قطعا للوسواس، قطعا للوسواس. نقول: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانضح أو فانتضح. وهذا حديث غريب قاله في الشرح، هذا حديث طبعا رواه الترمذي ورواه غيره من إيه، من أهل الحديث، وقد تلقاه الفقهاء بالقبول وحملوه على محامل عدة، من ضمن المحامل التي حمل عليها هذا الحديث ما ذكرناه. يعني بعضهم حمله على الإيه، حمله على الاستنجاء، يعني له عدة محامل، لكن المحامل التي حملها على الفقهاء أنه هو ينضح إيه، يعني ينضح في ثوبه، ينضح في إيه، في ثوبه. طبعا لأن ذلك يعني لأن الترغيب في ذلك والحث على هذا قد ورد عن جماعة أهل العلم، روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ولا يستحب ذلك لمن استجمر. لأن هو الفكرة فين يا جماعة؟ الفكرة دلوقتي إن أنت عندك إنسان يخشى على نفسه من الوسوسة. إزاي من الوسوسة؟ تأتي بعض الناس اللي عندهم وسواس، يجي بعد ما ينتهي من قدح يقول لك: أنا حاسس ببلل، ده أنا يبدو إن أنا يعني إيه، يبدو إن أنا نزلت مني نقطة، ونزلت مني أو نقطتان، فبالتالي أنا حاسس ببلل، فبالتالي لا، أنا كده محتاج إن أغير هدومي كلها، ومحتاج أغتسل ولا أغسل المحل، ومحتاج إن أنا اتوضى تاني والجو ده كله، هذه كلها وساوس. هو ليس متيقن، لكن الاخر الوسواس شديد في ذهنه، وساوس وفي ذهنه كالصوت، وفي نفسه كالخاطر عمال يتردد ان هو لا ده انت كده، ما هو في احساس، في احساس انت كده، انت كده وضوءك انتقل، انت كده زي بتصلي وانت بهذه الصوره، امر شديد. فالفكره ان هو ايه، امتى لما ينضح بايده ميه في الايه، ميه في النضح يسير يعني في الثياب الداخليه، مش هيجي في ذهنه بقى، ولا ما انا كده كده حاسس من الاول ان في ميه وانا اللي انضحها بايدي، فبالتالي مش هيجيله الشعور ان هو الثوب اتبل، هو كده كده مبلول. ما تتعبش نفسك، اقطع على نفسك السكك، هو الثوب كده كده مبلول. يبقى هذا قطع للايه؟ قطع للشك. قطع للشك وقطع للوسواس. قال ولا يستحب ذلك لمن استجمر، لان اللي يستجمر هو كده كده مفيش بلل. يعني هو كده كده ايه، هتعمل ايه يعني، انت اصلا في يعني في اصلا بقية نجاسة، في بقية ايه، بقية نجاسة او نحو ذلك. والانسان سيضع الايه، سيضع الماء على هذه النجاسات، قد ينشر النجاسات اكثر. يعني اذا بقيت نجاسة يسيرة او نحو ذلك، كان ايه، قد ايه، قد قد قد يجعل ايه، قد يكون هذا سببا في نشر النجاسات اكثر واكثر. وايضا نقول ان هذا فيه ايه، فيه تكلف. يعني الانسان اصلا ترك الماء لان فيه كلفه، واخذ بالرخصه واستجمر. هتاتي بالماء بقى، يعني انت لم تاتي بالماء لكي تستنجي، وستاتي بالماء لكي ايه، لكي تنتضح. فالاصل ان هو يعني خلاص الانسان معه ماء ولم يترخص برخصه الاستجمار، ومسح ذكره بهذا الماء واستنجى بذلك الماء وغسل ذكره به، خلاص حينئذ يبقى ايه، من جمله ذلك ان ايه، ان ينتضح. لكن الانسان يستجمر خلاص، يعني لا داعي لهذا الايه، لا داعي ان هو يتكلف ان ياتي بالماء، ونقول ان هو يستحب، هذا فيه مشقه اكثر وقد يوقعه في الوسواس اكثر واكثر. كما قلنا يعني لو كان هناك بقايا نجاسه يسيره، يعني لم يزلها الايه، لم يزلها الحجر ونحو ذلك، الانسان هذا قد يكون نشر النجاسه وتاتيه الوساوس اكثر واكثر، انه نشر النجاسات ونحو ذلك. ومن ظن خروج شيء، يعني حتى بعد ما انتضح، او لم ينضح، ولكن ظن خروج ايه، ظن خروج شيء، فقال احمد لا تلتفت حتى تتيقن. هذا امر هام جدا يا مشايخ، لا تلتفت حتى تتيقن، والها عنه، فانه من الشيطان. هذه الوساوس من الشيطان، طبعا قدر منها قد يكون من الشيطان لكي يقعد الانسان، وقدر منه قد يكون مرضيا، قد منه قد يكون مرضيا. يبقى الوسواس القهري هذه حاله مرضيه معروفه، هذا مرضيه معروفه ولها نظريات في تسببها، في اسبابها، نظريات علميه. فبالتالي مش كل وسواس هو شياطين. من بعض الناس مثلا قد يكون مصاب بوسواس قهري، تجد بعض الناس او فقهاء يعني درس هذا الكلام او نحو ذلك، ولكن لا، ما فيش داعي تروح دكتور نفسي ولا تتعالج او نحو ذلك، دي من الشياطين. هو الدكتور هيطرد عنك الشياطين؟ هو العلاج هيطرد عنك الشياطين؟ والله الكلام ده كلام شياطين. هذا الكلام لا يصح، يعني هذا قطع للايه؟ قطع للسبيل، هذا قطع للايه؟ قطع لراحه هذا الانسان، من سكينه هذا الانسان. فمش كل وسواس من الشياطين، نعم، يعني الوساوس العاديه اللي ممكن ترد للانسان ومن اجل الاخر وبديننا كلنا والخواطر وبديننا كلنا، هذه ممكن من الشيطان. لكن الموضوع لما يتحول لحاله مرضيه بصوره مرضيه، هذا الامر زائد عن مجرد وساوسه شيطانيه يتعرض لها جميع الناس. هي اصبحت صوره غير طبيعيه، اصبحت صوره مرضيه. بهذا حينئذ المرض ينبغي له من علاج. قال الإمام والها عنه، فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. ولم يرى أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله بن الإمام، يعني وإنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا. ويعني ليس من الصحيح، بعض من يفعله من بعض الناس مبالغة بقى، مبالغة ووسوسة، هو يحشو ذكره عشان يمنع حاجة تخرج بعد كده، لا ما يفعلش، هذه مشقة شديدة، ويعني حتى ينبني عليها احكام فقهيه قد تشدد عليك اكثر واكثر. وقال الامام، قال الحجاوي او قال الشيخ منصور، وكره الصلاه فيما اصابه الاستجمار حتى يغسله، نقل صالح او يمسح. ونقل عبد الله لا يلتفت اليه، قاله في الفروع. في خلاف في هذه المساله، نريد لا اريد ان اتكلم في هذه المساله، لكن اريد ان اتكلم في الاصل، وهي مساله إن كيف ان الفقهاء يجتهدون في غلق ابواب الوسواس. لان من المشايخ، من الامراض المنتشره جدا ومن الحالات المنتشره جدا وتنتشر في مجتمعنا بشده، مساله الوسوسه. طبعا هذه قديمة جدا يعني، يعني حتى عند التابعين كان هناك واضح جدا آثار شديدة جدا وكثيرة في مسألة الوسوسة، وحتى بعض الفقهاء الكبار يعني نقل عنه أنهم كانوا عندهم وسواس شديد جدا في الطهارة، كما نقل عن تقييدين دقيق العيد وعن غيره من أهل العلم، من أهل العلم. هذه حالة متكررة لكنها كثيرة جدا في زماننا، كثيرة جدا جدا جدا يعني. وينبغي للفقيه أن يحسن التعامل معها، لأنها فيها تقاطع بين الشرع وبين الإيه وبين الطب وبين الخبرة والتجربة حتى. فحينئذ ينبغي الله أن ينتبه لها الفقيه، ما يكونش سبب في إيه، ما يكونش سبب في الضرر، لكن يكون سبب في رفع الضرر، وما يكونش سبب في أن يقود الناس إلى الوسواس. مش كده، بعض الفقهاء لا يحسن كلام العوام، إذا تكلم في مسائل الطهارة يفرع كثيرا هذه التفريعات التي تتكلم فيها، ويعني يدقق جدا في الكلام. هذا الدقيق لك انت كفقيه عشان لما حد يجي يسألك تعرف تجاوب، لكن ان انت تنشر هذا الكلام ابتداء وتخوض في تخاطيط دقيقه، ويجي تيجي تتكلم مثلا على قول اصحابين ان من النجاسات، او لا، او مثلا ما لا يدركه الطرف ان هذا من النجاسه، وتتكلم مثلا وتتكلم في بعض الامور اللي فيها تجديد، وتتكلم مثلا في الاستجمار، ولو في اثر في الاستجمار ده ممكن مع العرق او مش عارف ممكن مع ايه، وممكن يصيب الثياب. يعني هذا الكلام أو التفاصيل الدقيقة جدا جدا اللي ممكن يظهر فيها تدقيق شديد في مسألة الطهارة، خاصة إن المسألة التي لا يعم بها البلوى، في فرق بين المسائل يعم بها البلوى كده كده ممكن تؤدي إلى إبطال الصلوات في كثير من أحوال الناس، وممكن لا، مش كل مسألة سنتكلم بها هتكون فيها مشقة، لأنك هتدخل الناس في وسواس، في وساوس، هو مش عارف هذا التوازن الموجود في الشريعة، هو مسك هذه المسألة ولا أوبا ده مسألة، ده النجاسة التي لا يدركها الطرف دي مؤثرة وبوظ المية، وده كله تخيل بقى الإنسان موسوس سامع الكلمتين دول، يا نهار أبيض، كل حاجة مكشوفة وكل مية محطوطة في الحمام، وكل هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، وهيصيب وساوس عظيمة. فالإنسان فقيه يتكلم في هذه الأبواب التي معروف فيها جدا تقاطعها مع الوساوس، أبواب الطهارة ونحو ذلك والنية، يعني يفتح خاصة في البيئات التي تنتشر فيها الوساوس، يفتح فيها ابواب العذر جدا. ما بقولش ان انت في الاخر برضو ايه ضيع صلوات الناس، لكن في الاخر الانسان يوازن، يؤكد بشده على مساله ان اليقين لا يزول بالشك، يؤكد بشده، وهذه المساله التي ينبغي ان تقال قطعا عن الوسواس، انه يحرم ان يلبث الانسان فوق قدر الحاجه. من المهم يعني من المهم ان الانسان عنده نقطه او نقطتين تاكد عليه ان هو يلهى عنها، وان هو ما يلتفتش، وان هو يمسك نفسه، وتؤكد عليه ان الشارع لا يحب منه ان هو يؤكد اكثر مره والتانيه ويؤذي نفسه بهذا التكرار، هذا لا يحبه الشارع، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الغلو في مواطن كثيره وله اشباه في النهي عن ايه؟ في النهي عن ذلك. فيجلس قدر حاجته فقط، ويحرم اكثر من كده. ولو حتى برضه في المواطن التي يعرف الانسان جمهور المستمعين فيها وساوس، ما يقولش مثلا مذهبنا في النجاسات اللي هو غسل النجاسات سبعا مثلا، تمام، هذا قد يكون فيه يعني ده مع الموسوس قد يكون له تأثير عظيم، لكن يفتح الباب، مش من الأحكام المعروفة عندنا. قال أصحابنا كما جاء في الكشاف القناع أو في الإقناع يعني وفي غيره، وللمفتي أن يخير المستفتي بين مذهبه ومذهب خصمه. طيب خلاص يا مشايخ، يبقى أنت في الآخر، او انت خاصه انت مش هتخيره، انت هتقول بقول تاني في المذهب مثلا، زي ان هو الايه، زي ان هو 3 مرات، او بلاش 3 مرات، حتى ان هو تزول بزوال عين النجاسه، خاصه زي ما بقول لك في فرق ان انت بتتكلم في بيئه انت تعلم انه تنتشر فيها الايه، تنتشر فيها، تقول والله قال فلان، قال من اصحابنا، وقال الشيخ تقي الدين، وهذا طبعا وجه قوي في المذهب وروايه قويه عندنا، او تقول مثلا قول كذا من اهل العلم. فالمهم تخفف قدر الامكان، وتبين جدا قدر الواجب وقدر المستحب، وتبين ان انت لو موسوس مفيش مشكله انك تكتفي بالواجب حتى يزول عنك ذلك البلاء، وتنصح الناس ان هو لو الامر شديد عليك انك ينبغي انك ايه تزور طبيب ثقه يعينك على ايه، يعينك على التخلص من ذلك البلاء. لكن التجديد في هذا والتعامل ان هو لا، ان هو ينبغي انك تفعل كذا وكذا، وحتى لو جالك شعور مش عارف، ينبغي انك تؤكد، ينبغي تؤكد اليقين لا يزول بالشك، وتؤكد عليه اكثر من مره، وتقفل عليه الايه الابواب. ان انت لو يعني احيانا المبتلى بذلك بلاء شديدا قد ينقطع عن العباده بالنسبه له، تتحول الى جحيم، فأنت ينبغي أن تعينه على ذلك، وخاصة مع انتشار هذه الأمور في بيئتنا، ينبغي أن أنت وأنت بتطلق قداس عام وتعلم الناس أحكام الشريعة، تنبه أنت بنفسك من غير ما حد يسألك. طب افرض واحد بيسألك، ينبغي أن أنت تستفسر وتستفصل، هو أصلا بيبان عليهم، بس ينبغي أنك تستفصل. ها، هو أنت مالك؟ وأنت بتسأل ليه؟ وأنت مثلا بتحس أنك أنت محتاج تتوضى كتير، أو محتاج تلبس قدر حاجة كتير، ولا عادي عندك أي وساوس؟ لكن لا، انا مش عادي، الدنيا عادي، مش حاجه، بس ممكن تفصل له. لكن لا، انسان عنده وساوس، لا، يبقى ينبغي انك انت قبل ما تقول له القاعده تؤكد عين اليقين لا يزول بالشك، انك ينبغي انك تله عن ذلك وما تفكرش فيه خالص خالص. ولا رب العالمين جل وعلا هو ذلك الذي يحبه الله جل وعلا منك، وهذا الذي يريده منك، وهذا هو ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وما امر به وندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتخبره بهذه الايه؟ بمسالك التي يذكرها الفقهاء قطعا للوساوس، اللي هو انضح فرجك بالماء، امسح قدر الامكان، عشان بحيث انك تقطع الايه؟ تقطع الشك. لو كان هذا هو الذي يؤدي للشك خلاص ما تعملوش. هي هذه كلها سبل لان قد الانسان يقطع الايه؟ يقطع الوساوس ايه عن نفسه، ولا يلتفت بعد ذلك. لا يلتفت بعد ذلك، يبقى يستبرأ قدر الامكان، يعني زي ما قال بعض الفقهاء بقى، يتنحنح او يمشي او نحو ذلك، او يمسح ذكره وينتر ذكره وينضح فرجه بالماء بحيث انه يقطع الوساوس ولا يلتفت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي ان ينتبه له الفقيه، ان يضعه في ايه؟ ان يضعه نصب عينيه. صلى الله جل وعلا ان يغفر لنا وان يعفو عنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يفقهنا في دينه، وان ينفع بنا الناس، وان يجعلنا شهدا في نشر ذلك الدين وفي تفقيه الناس، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.